بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فكما قدمنا يوم الأحد أننا في هذه الدورة التي نتناول فيها بعض الكتب التي تتناول قضية الشريعة ولزوم تطبيقها وحسنها وبعض الشبهات المتعلقة بها وبيان نظم الحكم الوضعية التي ينتظمها وصف العلمانية، فإن اليوم مخصص لتدارس كتاب تطبيق الشريعة ودعاوى الخصوم مؤلف الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله. الدكتور صلاح الصاوي مهتم بهذه القضية وله فيها كتابات كثيرة، منها بعضها يهتم برد الشبهات، منها هذا الكتاب، ومنها كتاب المحاورة حول تطبيق الشريعة، ولكن هذا الكتاب يتميز بأنه يتناول شبهات أكثر عمقا، يمكن أن تصنف على أنها شبهات فلسفية كبيرة في مسألة الطعن على تطبيق الشريعة. وعلى أي، فنحن بإذن الله تبارك تعالى في نهاية الدورة، الدورة مدتها 3 أشهر، سوف نجمل أهم ما ورد في كتاب المحاورة ليكون تتمة لهذا الكتاب. ما زلنا بنؤكد أن تدريس كتاب ما والاستفادة من جهد لا يساوي القبول بكل ما في الكتاب، فضلا عن القبول بكل كتابات الكاتب. دكتور صلاح الصاوي له اجتهادات كثيرة في معالجة الواقع الإسلامي، ونحن يعني نستفيد بما نراه موافق للحق فيه. يقول وأيضا كما فعلنا في كتاب العلمانية، سوف نتناول المقدمة على وجه الخصوص بشيء من التفصيل، لأن كما ذكرنا المقدمة تتناول أهمية الموضوع وتتناول خطة المؤلف في تناوله إلى غير ذلك. يقول الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله: إن نظرة واحدة في كتاب الله ترينا كم كانت قضية التوحيد هي القضية الأولى والكبرى في ذلك الكتاب، وكم تناولت من آفاق، وكم وفقت توفيقا عميقا مع كل خطرة نفس تخطر في قلوب البشر، ومع كل حدث من أحداث الكون المادي، وكل حدث في حياة البشر في دنياهم وآخرتهم سواء. قضية التوحيد لا يوجد في القرآن فصل يسمى فصل التوحيد ثم ينتقل إلى غيره، موجودة في كل آية من آيات القرآن، في الأحكام، في التشريع، في القصص، في أخبار يوم القيامة، فيما سيكون في الأمم التي لم تأتي، كل هذا يربط بمعرفة الله، معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أنه الخالق الرازق المدبر، معرفة أنه وحده المستحق للعبادة، معرفة أنه أن الحكم له وحده، وهذا كله من مقتضيات التوحيد ومعانيه. يقول: والحجم الذي استغرقته قضية التوحيد في الكتاب المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح الدلالة، لقد كان مقصودا تأصيل هذه القضية بكل أبعادها في حس الأمة التي ستحمل الهدى للبشرية كلها على مدى الزمان. يقول: ولم تكن قضية التوحيد مجرد تصديق عقلي بأن الله واحد لا شريك له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته، ولا مجرد وجدان مستتر في الضمير، فليس هذا هو معنى لا إله إلا الله، وليس هذا هو كل معنى لا إله إلا الله. يقول فالإخلاص الذي هو الشرط المطلوب لكي تصبح العبادة، لكي تصح العبادة وتصبح مقبولة عند الله، يشتمل على أمور ثلاثة بيّنها الله في كتابه المنزل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولها الاعتقاد الراسخ بأن الله واحد متفرد في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، لا شريك له في شيء من ذلك. ثاني التوجه بالشعائر التعبدية إليه وحده دون شريك. الثالث التحاكم إلى شريعته وحدها دون غيرها من الشرائع. والثلاثة كلها ومعا هي المقتضى المباشر لكلمة لا إله إلا الله. في الواقع يعني بدون يعني الارتباط بهذا التصنيف المحدد من المؤلف، قضية التوحيد جزء رئيسي من قضية أن الحكم لله جزء رئيسي من عقيدة التوحيد. عقيدة التوحيد الموجودة في الكتاب والسنة قبل أن يقسمها العلماء إلى أن التوحيد توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات، وهذا التقسيم من باب الشرح والتوضيح فيها، قوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فيها قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يبقى إذن هذه القضية لا علاقة بالربوبية ولا علاقة بالألوهية كما في الآية قبلها إن الحكم إلا لله، إذن هذه لا علاقة بالألوهية. واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، هذه تدل على أن لها علاقة بالربوبية، وتمام تفسيرها إنما جاء في حديث علي بن حاتم رضي الله عنه عندما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان آنذاك نصرانيا، فسمع أو قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال يا رسول الله ما عبدناه؟ قال ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال نعم. قال فتلك عبادتكم إياهم. إذن من معاني أن الله الرب هو الخالق الرازق المدبر المشرع السيد الآمر الناهي الذي له حق الطاعة. فعندما تقول ربي الله إذن أنت تشهد بأنه هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك، وما يكون من جلب خير ولا دفع ضر إلا بقدره وقدرته ورحمته، وأيضا أنت تقر بأنه سيدك الذي يأمرك وينهاك. هذه يعني قضية لابد من وضعها في موضعها المناسب في العقيدة الإسلامية. أن البعض يقول نحن لم يعني ننازع الناس في عقائدهم وعبادتهم، هذا الفكر الغربي، ولعلنا نفصل هذا أكثر ونحن نتناول كتاب العلماني. قل ماذا فقط إنما يكون التشريع حق للشعب، أو حتى بعضهم في النهاية بتجد أنه أخذ أراء بعض الفلاسفة، أين هذا الشعب؟ يعني القضية يعني بعض الكبار الساسة الإنجليز قال كل الساسة يقولون الشعب الشعب، أين الشعب؟ أين الشعب في وضع قوانين المرأة؟ أين الشعب في وضع قوانين التعليم؟ في النهاية تجد أنه قالوا الديمقراطية النيابية بمعنى عدد من النواب مثلا 400 واحد هم اللي حيتولوا الأمر، بعدين 400 دول 4-5 منهم هم اللي حيحطوا القانون والباقي حيوافق، فهي هو ده الشعب. وحتى لو كلهم حطوا احنا بنقول نحن لدينا تشريع من عند الله تبارك وتعالى. المساحة المتروكة في التشريع لاجتهاد البشر يكون هذا جزء من التشريع، أذن الله لنا أن ننظم المرور، ننظم الأحوال الإدارية، طرق المعيشة، طالما أن الشرع أذن فيها. هناك أمور وضع الشرع لها ضوابط ووضع لها أحكام لا يجوز أنها يعني يستشار فيها أحد أو أن يعني يدلي فيها أحد بدلوي. فالبعض يقول لك هل اعتديت على دينك؟ تركتك وعقيدتك وتركتك وعبادتك. نقول له عقيدتي فيها إلى الحكم إلا لله، كيف تركتني وعقيدتي؟ هذه هناك عقائد تقول دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، فإذا قيل له تركتك وعقيدتك فهذا صحيح، يصح على هذه العقائد. ولكن عقيدتنا نحن تقول إن الحكم إلا لله، فلا بد من يعني مراعاة ذلك لكل من يتكلم في المسألة. هذا اعتقاد أن الحكم لله جزء أساسي من العقيدة. يقول وها يعني هو ذكر معها أشياء أخرى من التوحيد، وقال هذه كلها معا هي المقتضى المباشر لكلمة لا إله إلا الله، ولذلك فإن نقض أي واحد منها هو نقض للإخلاص الذي لا تقبل بدونه عبادة، ولا يكون أحد بدونه مسلما وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ولقد كان أيضا قضية يعني مكانة مسألة اعتقاد أن الحكم لله من التوحيد قضية من أكثر القضايا التي فيها شبهات وجهل، ونحن نقرر دائما إذا أن هناك عذر بالجهل. أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، فإذا كنا بنقرر بغاية بكل وضوح وقوة أن هذا جزء من التوحيد، وأن الذي ينازع فيه قد نازع في التوحيد ذاته، وأن الذي ينازع فيه نازع في مبدأ الإسلام ومبدأ الاستسلام لله، دائما نستصحب أننا نقدر بالذات في المسائل التي تكثر فيها الشبهات، نقدر وجود هذه الشبهات، ونقدر وجود من خرج لم يسمع إلا بهذه الشبهات ولو بينت له لاعتقد الحق. فحينئذ نحن في هذه القضايا بالذات دائما ما نود استصحاب قضية العذر بالجهل، وخطورة التسرع في تكفير عوام المسلمين أو في من عنده شبهة. ولكن في ذات الوقت ليست كل قضية يحصل فيها شبهة نسكت عنها، إذا كان تسكت عنها حتى لا تجرح من اعتقد خلاف ذلك، أو حتى لا يظن الناس أن من اعتقد كذا صار هو كافر يحرف الدين ويبدل. أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، احفظوا هذه من ضمن السمات الأساسية التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا كان يتعامل مع واقع شائك في كثير من الشبهات وكثير من الانحرافات، كيف يستطيع أن يعالجها ولا يداهن ولا يهادن ولا يحرف ولا يبدل ولا يتنازل عن شيء من الحق، وهو في ذات الوقت واقعي في طريقة طرحه وطريقة تعامله مع الواقع واستيعاب ما ورث الناس من أفكار وما ورث الناس من شبهات إلى غير ذلك. يقول لقد كان المقتضى الأول للتوحيد في حس الأمة المسلمة هو التلقي من عند الله لا من أي مصدر سواه، ومنهج التلقي هو مفترق الطريق بين الجاهلية والإسلام. في الإسلام يتلقى الناس من ربهم، وهذا معنى إسلام وجههم لله، وفي الجاهلية يتلقى الناس من عند غير الله معه أو من دونه. قضية في غاية الأهمية، نحن نقدم للبشرية جميعا. الغرب الآن جرب، عاش تجارب، جرب الديمقراطية البدائية أيام اليونان منذ عد من قرون طويلة، وجرب الديكتاتورية العادلة، وجرب الدولة الدينية بالمفهوم الذي بينه القرآن، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعندما ينفرون اليوم من الدولة الدينية ينفرون من دولة كان يدعي فيها البشر أنهم ممثلون لله، أن الوحي ما زال معهم. هذه قضية تختلف تماما عن الدولة الدينية في الإسلام التي فيها شرع حاكم على الجميع، على الحاكم وعلى المحكوم، لا يملك أحد أن يبدله أو يغيره أو يزعم أن الوحي موصول معه بحيث أن كلامه لا يرد لأنه كلام الله. ينبغي التفريق بين هذا جيدا. الغرب جرب تجارب كثيرة، ثم كان خلاصة ذلك أن قال أن الديمقراطية هي أحسن البدائل السيئة، وأن الدولة المدنية هي أحسن البدائل السيئة، وأن الرأسمالية هي أحسن البدائل السيئة. الغرب يصدر لنا أفكار في الواقع البعض يتطوع بأنه يمدح فيها مدح أصحابها لا يمدحونها هذا المدح. أصحابها يقولون نحن جربنا وهذا هو أحسن بديل سيء، قد تقلبنا بين اختيارات كلها سيء وهذا هو أحسنه، ونحن نقول لهم لأنكم لم تهتدوا بنور الوحي، لم ترجعوا إلى الدين الحق، رجعتم في فترة من الفترات إلى دين محرف، فأخذتم قرار أن الرجوع لهذا الدين مأساة، سيطرة من أقوام يزعمون أن الوحي يأتيهم وأن العصمة معهم، فحكمتم بذلك على كل الأديان، لما هذا التعميم ولما هذا التعامي عن الحق؟ نحن نقول لهم قضية مصدر التشريع التي حاروا فيها يجعلوها للشعب أم للحاكم نفسه، يبقى الحاكم هو مصدر السلطات، يقولون نريد أفضل شيء الدكتاتور العادل، يعني يكون مستبد ولكن هو في قرار نفسه، على أن شعوب بالآلاف والآن بالملايين وربما بمئات الملايين في بعض الشعوب كيف يستشير الناس جميعا؟ قالوا نختار حاكم عادل ويستبد هو بالرأي فيكون هذا أسلم من الخلافات والنزاعات. اختاروا اختيارات كثيرة جدا، لأنهم هناك الحل الأمثل أن القواعد العامة التي في مخالفتها تعريض للمجتمع للانهيار تأتي من سلطة فوقية عليا يخضع لها الجميع. ده لو انك افترضت ان السلطة دي ليس لها من خاصية الا انها عليا لا يطمع احد ان ينازعها، لكن ده كافي ان ده يبقى الحل المثالي، فما بال انها من عند العليم الخبير الحكيم، فاذا فيها كل مصلحة وفيها مبدأ السيادة التامة. دايما المطلوب الهدف الاسمى من وضع القوانين أن تكون محترمة ولها سيادة عليا، فإذا كان كذلك سهل على الناس أن ينقضوا إليه. قل مبدأ السيادة لا يتحقق إلا عندما يأتي من السيد فعلا، والله هو السيد، هو سيد جميع الخلق إلههم، فإذا هذا هو الحل الذي يبحثون عنه ولا يجدونه أو يتعامون عنه، لأنهم إذا أخذوه هذه هي يعني سر روعة الإسلام، ما ينفعش ياخدوه لوحده كده عشان يجي يخلص قضية الإخلاص توحيد الحاكمية، هياخد معها توحيد العباد وهو عنده بيعبد الأنبياء من دون الله، فإذا عارفين ان هو ده الحل ولكن ما يقدروش ياخدوه، مش ما يقدروش ياخدوه العند والكبر انهم لو خدوا يبقوا مسلمين. طب احنا ما احنا من الاول بنقول الاسلام ليس دينا محليا ولا قوميا ولا هو دين العرب، ومن دخله من العجم ساد فيه. امير المؤمنين في علم الحديث الامام البخاري رحمه الله ليس من العرب، اشهر يعني الناس لما تيجي يعني حد يغلط غلطة والناس تنكر عليه ويقول انا ما غلطش غلطة كبيرة، يقول احنا غلطنا في البخاري، كأن البخاري ده عند كل المسلمين عربهم وعجبهم الخطأ فيه هو الخطأ. بما نال البخاري هذه المنزلة؟ هل لأن البخاري عربي؟ لا، هل لأن البخاري دخل في هذا الدين وخدم هذا الدين صار فيه إماما حفظ الله به الدين؟ فإذا ما الذي يمنعهم أن يدخلوا في الإسلام؟ طبعا قضية كبيرة، وإن المبدأ ده ذاته هو مع انه في السعادة الا ان هم بيخافوا منه. لا تظن ان صورة التسلط هي صورة الدكتاتورية الغشيمة التي نراها نحن في العالم الثالث كما يسموننا هم. الساسة في الغرب يعني اليسوا طواغيت؟ اليسوا يستأثرون باموال ومناصب ولكن في اطار قانوني؟ الفرق بينهم وبين يعني بلاد العالم الثالث ان العالم الثالث يعني يزعم ان هو يعني بياخد الفتات، طالما انه بيزعم بياخد الفتات لازم هياخد من تحت الترابيزه زي ما بيقولوا، وما دام اللي من تحت الترابيزه ده ما بيبقاش له سقف يفضل بقى مش عارف المليار المليون الاول وبعدين لغايه ما بقى مليار، طب والمانع؟ تلاقي العداد ما بيوقفش. واحيانا ده مرض نفسي فعلا، انه يتحول الامر ايه، حب التملك، واحد عمال يعد ارقام بيكتبها ازاي دي ما تعرفش، ما تفش تكتبها يعني، تيجي المليار ده تتعب عبال ما تكتبه يعني، تقعد تحط اصفار كده، بس هو مبسوط، مبسوط بكده. هيصرفوا امتى؟ هقول احيانا ممكن نقترح عقوبه للي بيسرقوا المليارات بالذات، يعني ما دام وصلوا المليارات، يعني نديهم فرصه سنه اتنين مثلا خمس سنين يصرفوا الفلوس دي، لو ما خلصوهاش نضاعف عليهم العقوبه، مش هيخلصوها يعني، هيعمل بيها ايه وفين ما تعرفش. فالقضيه لكن هناك بياخد يعني من فوق الترابيزه زي ما بيقولوا، ما يمنعش ان يبقى في شويه من تحت الترابيزه. هو مستفيد من انه طبقه الساسه هي طبقة الانتهازيين في كل مجتمع، يعني مستفيدين من ان هم يعني على رؤوس الخلق. هل يعني يوجد منهم من ينصح لأمته بالفعل؟ قلما، لانه لو كانوا ينصحون لهم كانوا لم يورطوهم في حروب ولا في نزاعات ولا كذا ولا كذا، وكان اخذوا الحق المنزل من عند الله تبارك وتعالى. على اي هم بيطرحوا حلول لمشكلة مبدأ السيادة من أين يكتسب، وإحنا بنقول لهم أفضل حل أن يبقى سيادة طبيعية، فإذا أن يكون التشريع من عند الله تبارك وتعالى. هم يتمنوا يبقى في كده عندهم، بس دينهم ليس في تشريع، في بعض نصائح عامة ضيعوا التشريع، كان عندهم تشريع فضيعوه، غير أنهم حرفوا وبدلوا، غير أنهم لما جيهم يشرعوا أعطوا للأحبار والرهبان حق النسخ والتبديل. طيب عندنا بفضل الله شرع منزل محفوظ من عند الله تبارك وتعالى يحقق مبدأ السيادة التي هي أول الخصال التي ينبغي أن تتحقق في القانون، حتى يكون حاكما ومحققا للمصلحة، يكون يعني له سيادة على الحاكم والمحكوم على حد سواء. فإذا مصدر التلقي، نحن نتلقى من الوحي المنزل. طبعا الكلام في أي قضية من هذه القضايا يكون على محورين، بعض نتكلم أحيانا مع بعض يكون الإشكال مع بعض المسلمين، فنقول له المفترض طالما أنك مسلم تؤمن بالكتاب والسنة، إذا أمر يسير جدا أن نقرأ عليك الآيات التي فيها وجوب الرجوع إلى شرع الله ونحو ذلك، يعني ينتهي بالنسبة لك القضية. بالنسبة لغير المسلم نقول له ما أنت طالما مش معترف أن القرآن من عند الله، مش هتعترف معنا بأن الرجوع للكتاب والسنة سوف يحل المشكلة، لأن هو بيحل المشكلة لماذا؟ لأنه من عند الله. فهذا في حد ذاته يحقق مبدأ السيادة، مبدأ الثقة المطلقة في التشريع، الاقتناع، الرقابة الذاتية عند الناس، والحرص الذاتي على تطبيق القانون. ليه؟ لأن هو هناك العقوبة الأخروية، الاعتماد على العقوبة الدنيوية فقط هو أحد أهم أسباب الانفلات القانوني، مش اللي موجود في بلاد المسلمين فقط، الموجود في العالم كله، وفي أوروبا وأمريكا حاولوا عدة مرات عمل تشريعات تحرم المسكرات، والسبب الرئيسي أو السبب الأول للوفاة في أوروبا وأمريكا قيادة السيارات تحت تأثير مسكر، ولكن لا يستطيعون ذلك، حاولوا مرات ولم يستطيعوا. فإذا مصدر التلقي عندنا هو من عند الله تبارك وتعالى. سيأتي تفصيل قضية الكلام على قوانين المرور والكلام على النظم الإدارية عموما، نقول يعني إذا كان يعني نقرب المسألة، في المدرسة في حصص ومنها فترة اسمها فسحة، الفسحة بيفعل فيها الطلاب ما يشاءون، هل هذا خرق لنظام المدرسة؟ ليس خرقا، لأن النظام وضع فترة، ففي مساحة مباحات كبيرة جدا في الشريعة، لأن الشريعة نزلت لرحمة الناس لا لعذابهم، مساحة المباحات المتروكة لتقدير الواقع وتقدير ظروف الزمان والمكان، كل هذا موجود، ولكن من المرجعية العليا الشريعة، ثم إذا أذنت فإذا هذا مأذون فيه، إذا وسعت فهذا موسع، إذا ألزمت فهذا لازم، إذا منعت فهذا ممنوع. هذا استقرار أي نظام يكون كده. زي أنا إن اللي حاطين إدارة المدرسة عملت فترة فسح، يبقى هي اللي عملتها وهي اللي شايفة الرؤية العامة، وبالتالي لما بيجي الناس في هذا المجال تاخد راحتها وفق النظام العام، وليس هذا خروج على النظام. فما يعني تكرار دايما السؤال وأين في الشريعة النظم الإدارية، لا داعي لتكراره، لأن ده في نوع من الاستغفال، إن الشريعة فيها مساحة مباحات وفيها إذن كبير في ذلك، ولكن نقول يعني نطبق اللازم من أحكامه. يقول وكذلك ارتبطت قضية التوحيد بتطبيق شريعة الله، فأصبح محك الإيمان هو التحاكم إلى شريعة الله، ومن آيات الكفر الحكم بغير ما أنزل الله. والمنافقون الذين هم في الدرك الأسفل من النار هم الذين يتظاهرون بالإسلام ثم يعرضون عن التحاكم إلى شريعة الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كل هذا مقتضى آيات القرآن، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. القرآن أيضا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول أيضا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يقول ذلك هو ارتباط قضية التشريع بالتوحيد. لا يأتي قائل يقول النظام المدني أو النظام العلماني يترك الناس وعقائدهم ولكن يجعل التشريع مدني. يعني ايه مدني؟ ايه نوع من التجمل في اطلاق الالفاظ. التشريع يكون مصدره الشرع، هذا مصادمة لعقيدتنا نحن، هناك عقائد اخرى لا يصادمها ذلك، وبالتالي الذي يقول هذا لم يتركنا وعقيدتنا بل صادم هذه العقيدة. وقد ظل تحكيم شريعة الله في حس الأمة الإسلامية مرتبطا ارتباطا وثيقا بقضية التوحيد 13 قرنا متوالية من تاريخها، لا يخالجها شك في أمره ولا ترضى بديلا عنه حتى غلبتها الجاهلية المعاصرة على دينها في القرن الأخير، وحين حدث مرة واحدة في تاريخها المعاصر أن حكم التتار أجزاء من العالم الإسلامي بغير شريعة الله، فحكموا بالياسق الذي كان يشمل أحكاما من التوراة وأحكاما من الإنجيل وأحكاما من القرآن، بالإضافة إلى أعراف التتار المنتشرة بينهم يومئذ، أجمع علماء الأمة على أنه كفر بواح يقاتلون عليه حتى يعودوا إلى شريعة الله، لا يحكمون غيرها في كثير ولا قليل. هذا الإجماع نقل الإمام ابن كثير. وأنا أقول قضية تبديل الشرع، إن تبديل الشرع كفر قضية مجمع عليها، ولكن عند التطبيق الكلام على المعين لا، لا نكفر معين إلا إذا أقيمت عليه الحجة الرسالية كما مررنا قررنا ذلك مرارا. قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. انظر سمى هنا القرآن بيوازن بين حكمين، حكم الله الحسن وما سوافه وحكم الجاهلية. حكم الله هو الحسن، ومن ابتغى غيره فهو يبتغي حكم الجاهلية. لماذا؟ لأن الإنسان جاهل بطبعه، الفلاسفة وغير الفلاسفة. انظر إلى النظرة الاشتراكية مثلا، نظرة قد يجيد البعض الدفاع عنها أحيانا، وإن احنا لو خلينا كل الناس تعمل بأقصى ما تطيق ثم لا تنفق إلا على قدر الحاجة، تعم الثروة الناس جميعا ويكون الناس شركاء في الثروة ولا يوجد صراع بين الطبقات، وكلام ممكن البعض يحسن تدبيجه حتى يدخل على النفوس. ثم جرب، فكان أول فرض لهذا بالحديد والنار. طب انت عايز تلغي صراع الطبقات، يبقى توجد المعتقلات والسجون والقمع والاستبداد الذي لم يوجد نظير له. الاستبداد الدول الاشتراكية هو أعلى درجات الاستبداد. ثم ماذا؟ انهارت هذه المنظومة في البلاد التي كانت تبشر بها. بعد كم سنة وبعد كم جيل يعني دافع عنها واعتبرها مسألة حياة أو موت. لماذا؟ الإنسان جاهل بطبعه. أنت الآن الإنسان بيرصد اللي بيحصل قدامه ويحلل النتائج، يشوف ظواهر ويرصدها ويحاول يستنبط ويحاول يوجد يعني تصرف ما يتغلب على المشكلات التي أمامه. وبعد التجربة يكتشف أغفل كذا وذهل عن كذا. اللي بتوع الاشتراكية دول ذهلوا عن حاجة فطرية جدا وهي مسألة حب التملك، وبالتالي العلاج لابد من إشباع هذه الغريزة. قال لك كل الناس تعمل على أقصى ما تطيق وتنفق على قدر الحاجة، فإيه اللي حصل؟ محدش اشتغل خالص وكله بقى بيتصارع على الثروة. في المقابل التانيين قالوا خلاص، ما هو حب التملك هو الدافع الذاتي الذي يدفع عجلة الإنتاج، أطلق الملكية الفردية بلا ضوابط. ما أنا عشان أسيبه يتملك أسيبه يتملك بقى، لو جيت أخذ منه حاجة مش هقدر. لا، ما عشان أنتوا تشريعاتكم دنيوية محض، لكن أنت ممكن لا في إذا كانت تشريعات نابعة من الدين هتقول له هناك الزكاة واجبة عليك. الزكاة ينزعها الإمام بالقوة ممن منعها، ولكن مش هي دي القضية. معظم الأموال يسهل الاستطار بها. أنت هتيجي تقول الزكاة الإمام ياخدها بالقوة في زكاة الغنم والإبل والزروع والثمار، طب وزكاة الأموال الباطنة التجارة اللي بتدور صعب جدا تثبت هي قد إيه إلى غير ذلك. فلا بد هنا من وجود التربية الإيمانية بفضل الله تبارك وتعالى. الضرائب في يعني أجهزة كاملة بتحصلها، ومع هذا بيحصل التهرب والتفلت. ويعني نقول إيه، وزير المالية السابق اللي كان عمال عايز ياخد من الناس اللي قاعد في عشة ضريبة انه قاعد في عشة، يعني هو ما لا لا كان هو اللي بيسيب الضرائب لكبار رجال الأعمال. الزكاة بفضل الله إلى الآن من بيجمعها؟ مساجد ملهاش أي سلطة، جمعية خيرية، تجد يعني بعض المساجد أهلية بعضها جمعات، لأن في دافع ذاتي. في ناس بتمنع الزكاة في، لكن في قسم كبير بدون أي إجبار وبدون أي سلطة بمثال يدفع الزكاة إلى الآن. ليه بيدفعها؟ لأن ده الجزء الرئيسي. فصل الدين عن الحياة معناها أن تتحول الحياة إلى غابة شئنا أم أبينا، حتى لو كان شكلها حلو زي اللي في أوروبا. ما هي غابة في النهاية برضو، غابة. الحياة في أوروبا لا يظنن أحد أنها حياة يعني حياة قاتلة فيها الربا والمص الدماء عن طريق الربا والأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، موجودة فيها الفقر الشديد جدا في أغنى دول العالم. أقولك أنت مش عارف تشتغل وأنا مالي، يعني انت ممكن يكون في اعانة بطالة في كذا، حتى اعانة البطالة مش هياخدها غير لما يحصل مؤهل. يبقى هو طب حصل مؤهل ازاي؟ ده هو بيعين اعانة البطالة لفئة اصبحت مؤهلة للعمل لكن الحكومة عجزت انها تجد لها فرص عمل. هي دي اعانة البطالة في دول الغرب. لكن الفقراء الفقر المقضع لا يعترف به من النظام الرأسمالي. فالقضية متشابكة كما ذكرنا. فالمقصود ان الانسان عاجز جاهل بطبعه. حتى الفلاسفة هو انسان في الاخر، شاف قدامه تجربة محدودة يقول لك طب حلها كذا، انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل بعد كده. فاذا الشرع من عند الله العليم الحكيم الخبير. مش تجارب، ما احناش في إيران تجارب. البشر مكرمين، الإنسان مخلوق مكرم، من تكريم الله له ألا يكون في إيران تجارب. البشرية الغرب عمال يجرب يعني عبر تاريخه، لا نريد ولا نرضى. وقد أكرمنا الله بالتوحيد أن نكون في إيران تجارب لعقول بشرية، مهما بلغت من النضج ستظل عقولا بشرية. يقول قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير، الناهي عن كل شر، وعدل إلى ما سواه من الآراء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بأهوائهم وآرائهم، وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق، وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها، وفيها كثير من الأحكام أخذها بمجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواء في قليل أو في كثير. يقول دكتور صلاح الصاوي حفظه الله: وظلت قضية تحكيم شريعة الله، أي قضية التوحيد وهي جزء منها، مرتبطة في حس الناس بواقعهم العملي، فيتمثل منهج حياة متكامل يشمل الحياة كلها. هذا من أهم النقاط التي ينبغي أن ندركها أولا ثم ننقلها إلى الآخر. عندما نقول تطبيق الشريعة، البعض يحلو له جهلا أو تجاهلا أن يتكلم على تطبيق الحدود والإجابة. قالوا يعني أن كل ما يزعجكم أو ما تطالبون به هو تطبيق الحدود أو قطع يد السارق، نقول أنه ترك أي حكم من أحكام الله هو كفر بكتاب الله، وأنه لا يجوز أن يترك حكم من أحكام الله تبارك وتعالى، لا سيما إذا عدل عنه إلى غيره وارتضى الناس أو رضي البعض منهم أن يحكم غير كتاب الله تبارك وتعالى في مسألة أو في مسائل، مع أن الأمر وأن الله تبارك وتعالى عاب اليهود أشد عيب. قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، على تغيير عقوبة الزاني المحصن من الرجم إلى الجلد والتحميل. فإذا هذا كان في حكم واحد، ولكن القضية أعمق من ذلك بكثير. أبواب المعاملات، الفقه مقسم إلى عبادات ومعاملات. إذا جئت لكتب الفقه المختصرة، مثلا كتب الفقه الواقعة في مجلدين، تجد مجلد عبادات ومجلد معاملات. كتب الفقه الكبيرة نسبيا الواقعة في 4-5 مجلدات أو 10 مجلدات، هتلاقي 2-3 بالكثير عبادات والباقي معاملات. ليه؟ لأن المعاملات كثيرة الفروع. أول ما أقول بقى الكتب الموسعة تذكر كل الاحتمالات، تجد باب الكتب المعاملات توسعت. هذا هو الذي يسمونه هم بالقانون المدني والقانون الجنائي، كل هذا هو هذا في الإسلام. العاملات المنظمة للبيع والشراء، العاملات المنظمة للقضايا الأسرة اللي بيسموها قانون الأحوال الشخصية، قانون العقوبات اللي هو الكلام على الحدود ونحو ذلك، هذا أيضا جزء من ذلك. باب القضاء إجراءات التقاضي. القضاء الوضعي ظالم حتى في إجراءات التقاضي. تخيل أنت الآن لو لك عند أحد مال ولك حق مدني، حق مدني لا تكاد تحصل عليه إلا بعد 15 سنة تقريبا على درجات التقاضي المعقدة وإجراءات الطعن ونحو ذلك، لأن وضع القانون الغربي القانون الفرنسي وما تفرع عنه أسرف في قضية لعل أن يكون المتهم بريء، أسرف إسراف فاحش ولم يحتط لحقوق العباد، لم يحتط هذه تكون وسيلة للمجرم يأخذ المال ويقول لك عندك المحكمة. يقوم إيه اللي يحصل؟ الضعيف يسكت والقوي يأخذ حقه بدراعه، وده اللي بيحصل. البلطجة كيف وجدت أصلا؟ وجدت بوجود قانون قاصر، ففي ناس بتحتاج تأجر بلطجية عشان تاخد حقها، لأن أو تبص تلاقي إن هو في حتى في المعاملات التجارية لازم يكتب شيك أو وصل أمانة، رغم إن هو بالكذب ما حصلش. ما التعامل تجاري بيع وشراء، بيع بالتقسيط، ما هو لازم شيك عشان يبقى حق الدولة، إن هو زور شيك كتب شيك بدون رصيد ده حق يحكم عليه في عدة أشهر، لكن حق الناس على بعضهم على بعض في عدة سنوات على إذا كان الكلام. فيقولك لا طب خلاص أورطك في قضية تزوير عشان لما يجي تحكم عليك يعني يهدده بقضية التزوير. القانون الوضعي ظالم حتى في إجراءاته، لأن الفلسفة التي انبنى عليها القانون المبالغة في أنه لعل المتهم أن يكون بريئا. هل هذا منع من الزج بالبراء ظلما؟ لن يمنع، لأن لو احنا افترضنا أن في تواطؤ من الأجهزة التنفيذية والقضائية فحدث ولا حرج عن تلفيق التهم. فإذا هذه المبالغة ليست في محلها. القضية أيضا وجود الارتباط بالدين يجعل في درجة اعتماد وثقة على عدالة القاضي وضمير القاضي والسلطة والعقاب الأخروي المسلط على القاضي، وعلى عدالة الشهود وضمير الشهود والعقاب الأخروي المسلط على الشهود. إذا عندما استبعد قضية الآخرة فقط 90% من أدوات العدالة واستعاد عنها بأساليب تخلق هذه الأحوال التي ترونها. مبدأ فصل الآخرة عن الدنيا في نظام المجتمع يفقد المجتمع جزء الآن في أوروبا، وذكرنا هذا سوف يعني نزيده بيان إن شاء الله فيما تدرس كتاب العلمانية، أنهم مضطرين يتراجعوا عن العلمانية. هم يقولون أن العلمانية اللي لسه بيفرضوها علينا النهاردة، العلمانية انهارت في أوروبا ولكن لم تنهار الانهيار الكامل، بمعنى انها بدأت تنزل من كبريائها وتعترف انها محتاجة الى خطاب ديني ينمي الضمير الانساني. بعد قد ايه برضو يعني هيعودوا يجربوا هم رضوا في بعض ان هم يجربوا في بعض. نحن لا نرضى، نحن عبيد لله تبارك وتعالى، لا نرضى ان يجرب فينا احد. هم الان المنظومة القانونية في مصر وبلاد بلاد المسلمين كالمنظومة القانونية في أوروبا بل أسوأ، لوجود تناقض في القوانين، لكن الفلسفة العامة للقانون هي فلسفة القانون الفرنسي، ولكن الآثار المدمرة لهذه القوانين أقل. لماذا؟ لأن الناس متدينة بطبعها، ولأن الوازع الديني مازال موجود بدرجة من الدرجات، ولو وجد كاملا لما تحاكم أحد إلى هذا القانون بالكلي. يقول وظلت قضية تحكيم شريعة الله مرتبطة في حس الناس بواقعهم العملي، فيتمثل منهج حياة متكامل يشمل الحياة كلها، لأن الشريعة الربانية شملت كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية والأخلاقية، كما شملت الثابت. يعني إذن من جهة الشريعة شاملة لكل جوانب الحياة، لا يوجد جانب غير مغطى في هذه الشريعة، كما شملت الثابت الذي يريد الله له أن يثبت. أمور لا تتغير بتغير الزمان والمكان، لن يتغير أن يتعاطى الإنسان ما يغيب به عقله فساد وإفساد، أنه بعد إذا فعل ذلك ربما قتل دون أن يدري، كما ذكرنا قيادة السيارة تحت تأثير المسكر، وربما فعل ما هو أشد يعني من التعمد القتل، ربما زنره. فلن يتغير هذا الحكم، لن يتغير قاعدة لا ضرر ولا ضرار، لن تتغير قاعدة أن الغرر أن القمار أن يورث العداوة بين الناس، والاقتصاد الغربي قائم على المقامرة. مش المقامرة أن أنت تقعد في ترابيزة أمار ولا تشتري ورقة يا نصيب فقط، معظم صور التجارة مقامرة، معظم صور التجارة المعاصرة تجارة مع الغرر، التجارة التي رضيها الله لنا ان يخرج لاثنين الطرفين البائع والمشتري لاثنين راضين رضا حقيقي، مش مستنيين لسه حدث يحصل ولما يحصل احنا عارفين واحد منهم حيطير من الفرح والتاني سوف تصيبه الكآبة والحزن. دي طبيعة المقامرة. انت بتروح للتاجر اشترى سلعة ما، اشتراها بتمانية مثلا من مكانها وبيعرضها عشان يبيعها وعايز يدور رأس ماله، بيقولك بيبيعها بعشرة، بالنسبة له العشرة خير له من السلعة، لان هو مش شاري السلعة عشان يقتنيها، هو شاريها عشان يبيعها بهامش ربح، وبالنسبة لك انت محتاج للسلعة، قيمتها ولقيت انك فعلا بالنسبة لاحتياجك لها تساوي العشرة، فخدت انت السلعة فرحان بها راضي بها محتاج لها، وهو اخذ العشرة راضي بيهم عارف ان هو هيروح يجيب واحدة تانية بتمانية وخدها مش الربح ده الرزق الذي ساقه الله اليه. في المقامرة بقى انت بتشتري ورقة يا نصيب بجنيه بعشرة جنيه ايا ما يكن، والاثنين كل من الاخر متربص بصاحبه، لو كسبت اللي اشتراها ده يبقى في قمة الفرح تاني زعلان، والعكس لو خسرت عشرة جنيه وراحت على الارض، زيها زي السلعة اللي انت مش شايفها المستخبية، زيها زي بقولك اشتري دي وخد هدية وانت مش عارف الهدية ايه. كل دي صور قائم عليها التجارة المعاصرة وهي غرر، بعد ما العقد بيتم لسه الاثنين مستنيين حدث ما هيحصل، ولما يحصل واحد من الاثنين هيفرح والتاني هيزعل. هل الان الغرب يرى اقتصاد السوق الحر؟ التاجر عرض عليك وشجعك وجاب لك الاعلان والاعلان فيه امرأة عارية، ده كله من اقتصاد السوق الحر، ما الحرية عندهم يعني متكاملة، يبقى هو حرية الاقتصاد ومعها حرية الجنس عشان يسوق السلعة بصورة الامرأة العارية وفي النهاية والغرر الموجود في السلعة، اشتري وحتدخل السحب، اشتري وتعمل. طب والناس بعد كده يحدث بينهم الشقاق والنزاع ويتغير بعضهم على بعض، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ خلاص. لا الشرع لك لازم البيع الذي ينصرف الطرفان وهما راضيان رضا تام وحقيقي. اللي اشترى ورقة نصيب الاثنين راضين رضا وهمي لم يأذن لهما الشرع في ذلك، ان هو رضا رضوا مؤقتا وكل واحد يتربص بصاحب. الاقتصاد الغربي قائم على الغرر، على المقامرة، على الربا. دين الله تبارك وتعالى قائم على تحقيق مصالح البلاد والعباد. مش هيحصل في وقت من الاوقات هيطلع لنا صور جديدة من البيوع، لكن مش هيتغير ان اي صورة بيع ينطبق عليها وصف الغرر او وصف المقامرة أو أن يكون أنها تتم مع تربص كل واحد بصاحبه يريد، بحيث أنه متى كان أحدهما رابحا كان الآخر خاسرة، هتبقى دي غرر نحكم عليها بأن حكم الله فيها، ما جبناهوش من عندنا ولا السلطة الإلهية اللي كانت موجودة في الدولة الدينية في أوروبا، ولا زعمنا أن الوحي متصل، ولكن لأن دين الله تبارك وتعالى في ثوابت وفي قواعد للاجتهاد والاستنباط وفي القواعد للفهم يرجعوا لها، إذا كان مش عارفين يرجعوا لها سيجدوا بإذن الله تبارك وتعالى. كما شملت الثابت الذي يريد الله له أن يثبت، والمتغير الذي أذن الله فيه بالاجتهاد الدائم لمواكبة ما يجد من أمور الحياة وربطه بالأصول الثابتة في هذا الدين. وهكذا استمرت قضية التوحيد هي منهج الحياة. يقول: وفي نظرة إلى واقعنا الحالي لا يحتاج الإنسان إلى كبير جهد ليدرك أن الواقع المعاصر للمسلمين هو أسوأ ما مر بهم في تاريخهم كله. لقد خيل لبعض المستضعفين المنهزمين أمام الحضارة الغربية الذي استعبد الغزو الفكري قلوبهم وأرواحهم، خاصة عبدة التفسير المادي للتاريخ. تخيلوا أن ضعف المسلمين وتأخرهم كان نتيجة حتمية لتمسكهم بالإسلام، وأن الإسلام لم يعد صالحا لمواكبة التطور الحديث، بل صار معوقا ينبغي طرحه والبحث عن بديل عنه، والبديل هو الحضارة الغربية. ويلح المستشرقون وتلامذتهم على هذا المعنى في كتاباتهم التي يهدفون بها إلى تسميم قلوب المسلمين وأفكارهم ليتخلوا عن دينهم، كما يمثل الواقع السيء الذي يعيشه المسلمون نقطة تشويش تحرف مسار الحق، فتجعل الناس يصدقون هذه الأباطيل كأنها حقيقة، وينظرون إلى الحقائق كأنها أساطير. لقد حدث بالفعل أن جاء الأعداء من كل حدب وصوب يحتلون أرض الإسلام، يمزقونها تمزيقا، ويذلون أهلها، وينحون شريعة الله عن الحكم، وينشرون فيها الفساد، ويقتلون كل ما بقي من قيم في حياة المسلمين. وعندما تم ذلك جاء الغزو الفكري ليقول للناس إن السبب في كل ما حل بهم هو تمسكهم بالإسلام. يعني كان البلاء بفعل الأعداء الذين جعلوا الواقع المطبق في بلاد المسلمين بعيد غاية البعد عن الإسلام، ثم قالوا للناس ما أنتم فيه سببه الإسلام، إذن فاقبلوا بمعطيات الحضارة الغربية. يقول: ونحيت الشريعة الإسلامية عن الحكم في كل البلاد التي دنستها أقدام الصليبيين تشفيا وحقدا من ناحية، وزعزعة للدين من أصوله من ناحية أخرى، فهم يعرفون أنهم حين ينقضون عرى الحكم تنقضي بعدها بقية العرى، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: لتنقضن عرى هذا الدين عروة عروة، كلما نقضت عروة تمسك الناس بالتي بعدها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة. ولم يكتف الأعداء وخصوم الإسلام بتنحية الشريعة عن الحكم، فقد كانوا أخبث من ذلك وأنكى عداوة، فقد أقاموا المتاريس والموانع التي تمنع عودتها إلى الحكم مرة أخرى من الأجيال التي ربوها على الغزو الفكري عن طريق مناهج التعليم ووسائل الإعلام، أجيال لا تعرف الإسلام على حقيقته، بل هي نافرة منه منسلخة عنه، مسممة الأفكار تجاهه، تدعو بدعوات الغرب وتعتنق أفكاره، وترفض أن تحكم بشريعة الله بعد أن قيل لها إنها رجعية وجمود وتأخر وتخلف. وتقف هذه الفئة للدعوة الإسلامية بالمرصاد، سواء منها الحكام أو المفكرون أو الكتاب أو السينمائيون والإذاعيون والتلفزيونيون والقصاصون والصحفيون والمسرحيون، بل حتى الفنانات والفنانون والأولاد والبنات التقدميون المخلوم الأخلاق. في الواقع بفضل الله تبارك وتعالى يوجد صحوة، يوجد وعي، نريد أن نستثمره وأن نعمقه وأن نحوطه. شباب الأمة بفضل الله تبارك وتعالى أفضل مما كنا نتخيل، مع وجود الشهوات ومع وجود الحرب القذرة، ولكن مع ذلك بفضل الله تبارك وتعالى الروح الإسلامية ما زالت موجودة، ولكن الفهم العميق وإدراك الشبهات وإدراك مواطن الخلل، هذا هو دور الدعاء إلى الله تبارك وتعالى. ذلك يعني نافلة القول أن نشير، لأن كثير من إخواننا يتساءل ما هي طبيعة العمل السلفي في المرحلة القادمة، وقد يعني تمت الإجابة المختصرة على ذلك في كلمة الشيخ محمد إسماعيل في المؤتمر السلفي، ونحن نكرر ونؤكد عليها، وإن شاء الله قد يكون هناك تفاصيل أخرى. نقول إن نحن تصورنا عموما أن جماعات الدعوة إلى الله دورها تعويض غياب دولة الخلافة، القيام بحفظ الدين وسياسة الدنيا بالدين. الطرح النظري الذي نطرحه في غاية التكامل والشمول بفضل الله تبارك وتعالى، لكن عند التطبيق على أرض الواقع لابد من النظر إلى القدرة، قدرة الأمة ككل، قدرة الجماعات الإسلامية مجتمعة، قدرة كل فصيل منها. مش حد يعطي النفس قدرات أكبر من حجمه ويتوغل في أنشطة لا يطيقها فلا يحسنها. فبنقول إحنا عندنا تصور شامل بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن بنطبق منه ما نستطيع، ما تستطيع الأمة ككل. هناك بعض أمور لا تستطيع الأمة ككل الآن، وما نستطيع نحن ك ك ك كجزء منها. فبنقول عندنا مهمة حفظ الدين مهمة أساسية عندنا. ليه؟ لأن هي دي الأهم، هي دي الأمانة اللي هنحملها للأجيال القادمة. ممكن يحصل في فترة من الفترات تكون بعض الأمور الشرعية غير قادرين على تطبيقها، لكن تضيعها نظريا إنها ما تبقاش موجودة في الذهن وفي القلب معناها تحريف إلى الأبد، فلا بد من حفظها في ذلك الوقت. فإذا هذه أخطر مهمة اللي بتحكم الحاضر وتحكم المستقبل في أمان. الأمر الثاني أننا نرى كثير من الإسلاميين العاملين على الساحة مشغولين أكثر بقضية سياسة الدنيا بالدين، فبدلا من أن ننازعهم فيها نتركها لهم ونسد نحن هذه الثغرة. وفرق من لك بتقول أنا حسد الثغرة دي وبين تقول الدين هو دي، فرق كبير جدا. احنا بنقول عندنا النظرة لكن في ذات الوقت لابد من المشاركة في بقية الثغرات بدرجة من الدرجات حتى تظل ماثلة في الذهن، في اتجاهات كاملة قائمة على رعاية حقوق الفقراء والمساكين وفقهم الله لكل خير، ونحن نقوم بجزء من المجهود في هذا الجانب حتى نأخذ حظنا من هذه العباد. لكن دي بجانب مهمة حفظ الدين، تعلم العلم وتعليمه وحفظ معرفة الشبهات والرد على أعداء الإسلام، فإذا شاركنا بجانب في ذلك. طب الجانب السياسي بمعناه الواقعي الآن، انتخابات وغير ذلك، كنا شايفين أن المشاركة فيه تمنها فادح جدا. المشاركة فيه لازم تقول شعارات باطلة، مش تقول أن احنا يعني نرعى العهود والمواثيق مع أهل الكتاب، هذا كلام حسن، لكن تقول يحيى الهلال مع الصليب أنا خلف عقيدتي وحيي عقيدة باطلة أخليها تحيا مع العقيدة ده حتى يعني. فإذا كان اللي بيشترك كأنه عبر ممارسات في ضغوط، عايز تتواجد اعترف بكذا وبكذا وبكذا، قضايا كتيرة منها ليست كما ذكرنا بنأكد انك تقول مراعاة العهود، هذا هو دين الله تبارك وتعالى، لكن تقول العقيدتين متساويتين او يعيشوا مع بعض او انك انت تسكت عن نقاد الاخرين الى غير ذلك من البطل. الأمر الثاني حقوق سياسية يبقى للجميع الشيوعيين، حتى مش ان هم موجودين واقع مفروض عليك مفروض تواجههم، تقول زي ما الإسلاميين هيدعوا لمنهجهم من حق الشيوعيين يدعوا، من حقهم انت بتعطي من جيبك رخص. فكان هناك مشاكل كثيرة جدا. طب اذا افترضنا انها زالت، هل ستتغير النظرة؟ صعب لحد صعب جدا عند من يتكلم على كيانات كبرى التعامل معها بعقلية تاجر الشنطة. في مساحة اشتغلت هات شنطتك وتحرك، لا، اللي له استثمارات على الارض ما بيغيرش تجارته في يوم وليلة. لو عايز يتغير، اللي له منشآت شغال في تجارة ما، عنده مصانع بتنتج سلعة ما، وفي صناعة تانية يعني راجت شوية، مش هيجي الصبح يقول يلا بينا، ولا ده عايزة خطة يعني. لابد من مراعاة ذلك. الأمر الثاني، لو إن الضغوط خفت عن إخواننا اللي بيشاركوا في هذه المجالات فاعتدل خطابهم، معناه كان عندنا مشكلة، إحنا ماشي في ثغرة حقوق الفقراء والمساكين نؤديها نحن بدرجة بسيطة ويؤديها غيرنا بدرجة كبيرة وما فيش مشكلة فيه. طب ثغرة التواجد على الساحة السياسية الذي يؤدونها يؤدونها بتنازلات، فكنا نقول لا تعالوا أحسن بقى، اقعدوا أحسن، اعملوا زينا، أو شوفوا أي ثغرة تانية غير الثغرة اللي أنتوا بتضطروا تتنازلوا فيها عن الحق من أجلها. طب لو خفف الضغط عليهم يعني إيه، قللوا من التنازلات او منعوها، نسيب الساحة ولا نحاول نوجد تواجد ولو بسيط بلا تنازلات، هل حيسمح؟ كل دي اسئلة الاخوة بتسألها، صعب جدا حد يجاوب اجابة متسرعة لان هذه مسؤولية وامانة، ولكن في النهاية بيحكمنا تصور أننا أن مهمة حفظ الدين أهم مهمات الأمة في ذلك الوقت. احنا بنعرض المفهوم الشامل وفي نفس الوقت هناخد منه ايه، فبنقول لا ده العملية زادت. ده احنا كان عندنا خصوم غش، بيعرفش اما يجي يعمل دورة تثقيفية في العلمانية او الليبرالية او غير ذلك، الدورة مقرر لها ميزانية 10 قروش، بيتهف منهم 9 ويفضل ايه عجقفها في الاخر بتفشل. طب انت الان ممكن تكون امامك لو الدنيا بقت نمط غربي بجد، هيبقى قدامك غزو فكر حقيقي، هيبقى هناك الامور بتنفق بشفافية، اذا تتوقع معركة فكرية اكثر شرسة. فإذا نحن ما زلنا عند نفس معطياتنا، عند تغير أي تغير لابد من إعادة التقييم، ولكن لا يرفع أحد سقف طموحاته إن احنا هنسيب أهم ثغرة عشان في ثغرة تانية بقت سهلة، لا، ولا ودرجة المشاركة بالعكس، ممكن لو لقينا الآخرين بالفعل يعني ما بقاش عندنا اعتراض على طريقة أدائهم فيها، ممكن ده يكون كافي. على أي ده كلام سابق لأوانه، بس ده نوع من استيعاب يعني طريقة التفكير التي تحكم المرحلة كما ذكرنا. القضية إن عندنا في بتوع اللي بيسموا نفسهم مثقفين، وده من يعني ده موضوع تاني، موضوع عجيب جدا، مين المثقفين دول؟ الراقصة الفلانية والممثلة الفلانية بتاعت أفلام العري، والمخرج اللي هو اللي عمل لهم الكلام ده، والكاتب الصحفي، كل دول مثقفين. طب وبقية الخلق؟ طبعا الثقافة ديت عند الغرب بتعني مش انك تقعد تقرا جرايد، الغرب له كلمة كده يعني له مفهوم محدد للثقافة، انه واحد متشرب بالمبادئ العامة لمجتمعه، ودي بيسموها ثقافة، وبعدين يخرجها في قصة، كاتب قصصي يبقى يقعد يدافع عن مبادئ المجتمع، كاتب صحفي بيدافع عن مبادئ المجتمع، فيلم سينمائي تلاقي أفلامهم بتحاول تبرز لك يعني مباهج الحياة اللي هم عايشين، ان الحرية الجنسية دي حاجة كويسة، ان حرية الليبرالية في الحياة وفي الاخلاق، ان كل واحد عايش بحريته دي حاجة كويسة. فاذا عشان كده بيسموا دول هناك المثقفين، اللي هم هم في الواقع هم مروجوا الثقافة، لان الغرب اللي بيصنع الثقافة عندهم المفكرين والفلاسفة. ثم يأتي هؤلاء يروجوا هذه الثقافة. عندنا ثقافتنا هي مرادفة لذاتيتنا لهويتنا. إذا منبعها الكتاب والسنة، وما يخدمهما من الأمور الأدب، واللي بيقدم مبادئ الإسلام وفضائل الإسلام وأخلاق الإسلام. فإذا ثقافتنا غير ثقافة هؤلاء، والثقافة بتاعتنا عشان تدعو المكارم الأخلاق ما ينفعش تروجها بممثلة عارية ولا براقصة ولا. فإذا أدوات نشر ثقافتنا مختلفة تماما، ومع ذلك دول مصممين. ما هي الثقافة عندهم؟ هي الثقافة الغربية. ومن هم المثقفون؟ هم أدنى طبقة من ناشري الثقافة الغربية. يعني يا ريت حتى يجيبولنا الفلاسفة والمفكرين عشان نقارع الحجة بالحجة. لا، ده هو المثقفين عندهم اللي هيجيبولنا الثقافة الغربية مغلفة في صورة الفيلم والفيديو كليب والرقصة، هي دي الثقافة. وحيصروا دول اسمهم المثقفين. يقول لك حذاري المثقفين، طائفة من المثقفين عملوا بيان، مش عارف المخرج الفلاني والممثلة الفلانية والكاتب السينمائي كده، حذاري من تعديل الدستور دون أخذ رأي المثقفين. يعني طبعا فهم دول شايفين كده هم المثقفين. يقول لك إن أي أمة تصوغ دستورها دون الرجوع إلى مثقفيها فإن هذا الدستور عرضة للانهيار. طبعا عندهم أحيانا يقول لك إن أنتم متطرفين، خلينا مع الأزهر المعتدل. طب ما أنتم هتخلوا الراقصة والمغنية بتقول هي المثقفة. طبعا شيخ الأزهر مش مثقف ولا الأزهر كله، ده الثقافة دي حكر على هذه النوعية من الأدوات، وهي بالفعل عند الغرب أدوات نشر ثقافة، لأن هذه هي ثقافته أو جزء من ثقافته. جايبين لا أحط شيء في ثقافة الغرب، وأدنى رتبة في الناس اللي بتنشر ثقافة الغرب عشان يبقوا اللي شبههم عندنا اسمهم المثقفين، ويبقى أي حد تاني بقى عندهم غير مثقف. فالاحتكار لألفاظ معينة بلا أدنى حجة ولا برهان. يقول إن حقيقة المعركة أننا أمام فريق من الناس قرروا خلع ربقة الإسلام من أعناقهم، والتمرد على عبودية الله الواحد الأحد، والمنازعة معهم تتعلق بأصل الدين بالتوحيد. هذه العبارة يعني مشكلة، ونحن لا نوافق الدكتور صلاح صبري على إطلاقها بهذا اللفظ. التوحيد يكفي أن نقول أن اعتقاد أن الحكم لله جزء من التوحيد. كلمة جزء من أصل الدين قد يفهم أنها جزء من المعنى المجمل للا إله إلا الله، وهذا خلل يعني قد يؤدي إلى إشكالات كبيرة. يقول إنها تتعلق بأصل الإيمان بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول إنهم لا يجادلون في المتشابهات التي يتسع فيها المجال للتأويلات، ويعذر فيها المخالف بالجهالة وسوء التأويل ونحوه، ولكنهم يجادلون في الأصول القطعية والمحكمات الثابتة المتواترة. إنهم يصرحون برفض تحكيم الشريعة، ويصرحون برفض الحدود والقصاص لأنها همجية ووحشية. طبعا اللي يقول على حكم شرعي أنه همجي أو وحشي فهذا من الردة الواضحة، لكن معظم المخالفين يقولوا يعني الغرب حيقول علينا كده. فيبقى هنا في مجال لعذرهم بالتأويل، مع أنه الكلام يعني حكمه لا يختلف ككلام، ولكن القائل إذا كان هو عذر لك الغرب حيقول علينا كده، فقد يكون هناك مجال لعذره بالتأويل أو نحو ذلك. قال إنهم مصرحون برفض الحدود والقصاص لأنها همجية ووحشية، وأجهرون بإباحة الردة والكفر بالله ورسوله تحت دعوى حرية الاعتقاد وعدم الحجر على الفكر، ويستعلنون بإباحة الفواحش والمنكرات تحت مسمى الحرية الشخصية، وأزحفون إلى ما إلى تغيير ما تبقى من أحكام الشريعة في باب الأحوال الشخصية تحت دعوى حقوق المرأة ومساواتها بالرجل. فماذا تبقى من الإسلام؟ إن الذي حصرت به صدور العلمانيين من التحاكم في الدماء والأموال والأعراض إلى ما أنزل الله وقيام الدولة على حراسة الدين وسياسة الدنيا به، والذي هو ركن من أركان الإيمان بالله ورسوله وبعقيدة التوحيد التي لا يصح لأحد من الناس عمل بدونها، والذي كان إلى وقت قريب بديهية في الضمير المسلم وضرورة الدولة المسلمة لا ينفك عنها ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، ولا يتصور أن يجادل في لزومه أحد، ويبقى له أمام نفسه انتساب للإسلام وانتماء إلى جماعتي، فضلا عن أن يبقى له أمام قومي أو أمتي، وإن هذا الأمر البديهي العقدي المحكم قد صار موضع جدل ومماراة، وأصبح مجالا للأخذ والرد، وتأرجح في عقول جماعة العلمانيين ما بين الإقرار المجمل والمجادلة في بعض التفاصيل، ثم الإقرار المجمل في بعض الجوانب والإنكار المجمل في بعضها الآخر، ثم استقر الأمر على الإنكار المجمل وفقا لما انتهت إليه نظرياتهم أو عقائدهم السياسية من الفصل بين الدين والدولة بالكلية. يعني كلهم ليسوا على درجة واحدة. بعضهم يقول نعم الشريعة، ولكن هناك أحكام معينة قد تثير مشكلات، والبعض يرفض رفض قاطع، والبعض بين هذا وبين ذاك. يقول والمجادلة في مبدأ صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان، وراحوا ينتحلون لذلك من الحجج والمبررات ما لا ينفق مثله إلا في أسواق الجهالة أو الزندقة. وقد استطاع القوم أن يجعلوا من هذا الزيف من هذا مدرسة وفكرة، وأن يسودوا فيه الصحائف، وأن ينفقوا فيه الأعمار، وأن يشيعوا عليه أجيالا من الناس لا تعرف عن دينها إلا هذه الشبهات التي أوحت بها إليها هذه الزمرة المارقة. وقد يكون في هؤلاء الأغرار والمخدعون الذين أحسنوا الظن بما يلقى إليهم من هذه المفاهيم العلمانية، ولم تتح لهم فرصة التعرف على الحق من منابعه أو الاختلاط المباشر برجاله، لا سيما مع حرص العلمانية على التظاهر باحترام المقدسات الدينية والتأكيد على أن ما تفعله من الفصل بين الدين والدولة إنما هو لمصلحة الدين نفسه، وغيرة منها على من أن يتكدر جوهره النقي ومنبعه الصافي الصافي المقدس بألاعيب السياسة والسياسة، وحرصهم في نفس الوقت على الهجوم الشرس على رموز العمل الإسلامي والإلحاح في اتهامهم بالإرهاب والتطرف وتوظيف الدين لتحقيق مآرب سياسية، حتى ينشأ حاجز كثيف من الكراهية وانعدام الثقة بينهم وبين عامة الناس الذين هم دائما موضع رهان دائم بين دعاة التضليط والعلمانية وبين دعاة الإسلام وأبناء الصحوة الإسلامية. نقول ونود في هذا الكتاب أن نستعرض أهم ما تقذف به العلمانية من الشبه في طريق الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية في مناقشة موضوعية هادئة لتفنيد هذه الادعاءات الباطلة وبيان زيفها، داعين الله عز وجل أن يزداد بها الذين آمنوا إيمانا، وأن يهتدي بها الذين ضلوا وانحرفوا عن سبيل الله، وأن يعودوا إلى الحق ويعبدوا الله وحده ويطيعوه، فهو نعم المولى ونعم النصير. كانت هذه هي المقدمة، وثم عقد المؤلف بعد ذلك 10 فصول لأقوى 10 شبهات كما ذكرنا فلسفية بعض الشيء يطرحها دعاة العلمانية في مواجهة تطبيق الشريعة الإسلامية. هناك شبهات قد تكون يعني أيسر وتعتبر شبهات جزئية إلى حد ما مقارنة بهذه الشبهات، تناول المؤلف معظمها في كتاب المحاورة، سنجملها إن شاء الله في نهاية تدارس هذا الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.